مساء الخير وبرحب بكل سادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. اسمحوا لي النهارده في موضوع مهم جدا، المفروض ان احنا يعني نتكلم معاكم عليه، لان هو بخاص بتمويل المشروعات متناهيه الصغر، بيوفر فرص عمل كتيره جدا، بيخلي يعني اي حد ممكن يقدر يعمل مشروع صغير وما يستناش المشروعات الكبيره لما تنتهي وبتاخد وقت وبتبقى على الامد البعيد. احنا معانا الان دكتوره نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه. اهلا بيكي معانا دكتوره نيفين. اهلا بحضرتك. اهلا. الو الو. ايوه ايه فندم حضرتك. صباح الخير دكتوره نيفين واهلا بيكي معانا. صباح النور. اهلا دكتوره نيفين. هو في دلوقتي زي بروتوكول تعاون ما بين بنك القاهره وما بين الجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، على اساس يبقى في مشروع اسمه بدايتي 4 اللي دعم المشروعات متناهيه الصغر، وعايزين نعرف يعني الهدف من هذا المشروع وممكن يعني يوفر ايه للشباب او غير الشباب. حضرتك البروتوكول التعاون ده عقد اتفاق، عقد تمويل ما بيننا وما بين بنك القاهره، قيمته 500 مليون جنيه، موجه للتمويل متناهي الصغر. بيبقى الغرض منه حضرتك التنسيق ما بيننا وما بين البنك من خلال استخدام شبكه فروع البنك عشان نقدر نصل لاكثر الفئات استهدافا، وخاصه المراه فيما يخص المشروعات المتناهيه الصغر. مشروعات متناهيه الصغر بنقصد بيها المشروعات التي لا يتجاوز حجم التمويل ليها 30,000 جنيه. تمام. ودي حضرتك بتكون كلها مشروعات تجارية، مشروعات خدمية، بعض المشروعات الحرفية البسيطة. بيكون فيها حضرتك طبعا بتوفر فرصة عمل لصاحب المشروع، وتوفر فرص عمل لآخرين يعني يتم الاستعانة بيهم واحد أو اثنين يعني. تمام. يعني مش بس يعني ممكن أكتر من واحد يدخل في هذا المشروع حضرتك؟ لا، يا بيتقدم صاحب المشروع. نعم. وبيحصل على القرض او صاحبه المشروع، واكيد وهي بتشتغل المشروع بتستعين بعدد من العماله معايا. فده بيوفر بقى لوحدها طبعا بيوفر فرص عمل حضرتك. تمام. وبيكون ليها مجال ان هي تبتدي تتمرن على او يتمرن على اداره المشروعات، بحيث ان هو يبتدي يحصل له نوع من النمو ويصل بعد كده لمرحله اكبر ويصل الى مشروع صغير. طيب بالنسبه لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، الاول عايز اعرف هل هو بيبقى ليه دور في التسويق يعني التمويل خلاص البنك؟ عايز اعرف هو ليه دور كمان؟ لا، التمويل مش البنك يا فندم، التمويل من خلال الجهاز يا فندم. من خلال الجهاز. كلامي واضح. جميل. طيب تمام. اقول لحضرتك تعاقد جهاز يضخ الاموال نتيجه اتفاقيات دوليه. تمام. انا بشتغل مع بنك زي بنك القاهره، لان بنك القاهره له خبره في التمويل المتناهي الصغر، له شبكه فروع، بنقدر ننسق احنا وهو ان احنا نصل للفئات المستهدفه، سواء من خلال العملاء اللي بتتحول من طرفي او العملاء اللي هي ممكن تتوجه للفرع مباشره. طيب انا كنت عايزه اعرف هل الجهاز بيبقى ليه دور في التسويق نفسه ولا بيبقى خلاص بعد حضرتك؟ ده معلش مع احترامي، واضح ان سيادتك يعني الجهاز تنميه المشروعات معروف دوره تماما. طب نحية. على فكره دكتوره نيفين، انا مش عارفه حضرتك ليه متضايقه وزعلانه. بصي حضرتك، لا ثانيه واحده بس، انا عايزه اقول لحضرتك بس حاجه. انا لما بسال حضرتك سؤال ممكن اكون انا عارفه اجابته مليون في الميه، ومعايا حتى الـ الورق اللي فيه كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه، لكن انا ببقى عايزه اعرفه من سعادتك علشان المستمع. ثانيه واحده. عشان المستمع عاوز يسمع من حضرتك كمسؤوله عن رئيس عن هذا الجهاز. لا حضرتك بتتكلمي معايا بنرفزه شديده جدا، وانت ما عندكيش فكره، وانت مش عارفه ده ما ينفعش. اتفضلي حضرتك يا دكتوره نيفين. اتفضلي. على فكره يا فندم، لو محور الحديث بهذا معلش. لا حضرتك يا دكتوره نيفين بتكلميني، لا حضرتك بتكلميني على اساس ان اسمعيني يا فندم، انا مش اول مره اتكلم ولا اول ومش مره اول مره تكلمي معانا في البرنامج. طيب خلاص، مش اول مره. طيب خلاص الاسلوب معلش، خلي بال حضرتك من طريقه الكلام. انا عارفه. طب دكتوره نيفين، انا بكلم حضرتك حتى لو انا عارفه الموضوع ده، انا بقول لحضرتك علشان حضرتك واحده مسؤوله، المستمع بيبقى واثق في الكلام المسؤول، مش كلام ان انا بقوله من جرايد، ده بيفرق كتير جدا عند المستمع. فانا ببقى لما بقول لحضرتك التمويل بيبقى فين، انا عارف، بس انا عايز حضرتك انت تقولي الكلام ده مش اكتر. طب معلش انا بستاذن حضرتك، انا عارفه على المداخله. ماشي، شكرا يا فندم. شكرا. متشكره. شكرا. لو سألتك انت مصري قل لي ايه؟ قل لي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قل لي ايه؟ قل لي مصري ابني مصري وابني مصر الله. بنرحب بالدكتور طارق دياب مخرج لبرنامج من الناس للناس. بعتذر للساده المستمعين طبعا عن هذه المكالمه السابقه مع الدكتوره نجيم جامع رئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، لان الحقيقه الحديث بيبقى محتاج صبر ومحتاج ان احنا نسال اسئله كتيره جدا نتعرف من خلالها على تفاصيل دقيقه ممكن تضايق المسؤول لو يعني او بيعتقد ان هي الاسئله دي ملهاش محل من الاجابه وانها حاجه معروفه عند المسؤول لكن مش معروفه عند المستمع. وانا يهمني ان المعلومه توصل لابسط يعني شخصيه لابسط الناس تعرف المشروع دوت عباره عن ايه. هو المشاريع دي معموله لمين؟ معموله للناس البسطاء، مش معموله للناس فاهمه اقتصاد وفهمة يعني ايه مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتهنية الصغر. محتاجين احنا نبسط الامور، لكن ان احنا نتكلم بشكل لازم ان احنا نقول نكون مثقفين بشكل كبير جدا في هذا الجهاز. انا بشكر الدكتورة نجين وهي اعتذرت انها تكمل المكالمة. على العموم ان شاء الله باذن الله اتمنى في حلقة قادمة باذن الله ان احنا نتكلم بالتفصيل مع مسؤول اخر عن هذا الموضوع. نواصل معاكم برنامج من الناس للناس، والحقيقة في موضوع يمكن شغل بال ناس كتيرة جدا وشغل يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي كان ليه حيز كبير جدا، وهو موضوع راجح ومحمود البنا وعمليات القتل أو العنف اللي بقت موجودة الحقيقة ما بين الشباب. وبيقال إن ده طفل، لأن قانون الطفل بيقول إن الأطفال على لغاية سن 18 سنة. في ناس كتيرة جدا كلمت على هذا الموضوع وقالت إن هو لابد من تغيير هذا القانون، لأن الطفل بيعمل 16 لما بيكون عنده 16 سنة بيعمل بطاقة رقم قومي، فمحتاجين إن كمان هو يتحاسب على كل عمل بيعمله على إن هو مش طفل بعد 16 سنة أو في سن 16 سنة. معنا الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقد والمحاكم الدولي. أهلا بيك معنا يا دكتور سيد. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك بخير يا رب. وانت بألف صحة وسلامة والأسرة جميعا، أسرة البرنامج الهادف طبعا يا فندم. أهلا وسهلا. الله يخليك دكتور سيد. يمكن الموضوع اللي كلمت دلوقتي عنه هو موضوع راجح ومحمود البنا وموضوع قانون الطفل وإن هو قد إيه العنف في الأطفال يمكن بيتحاسبوا على أن هم ما زالوا أطفال، هم ممكن يكونوا سن 18 أو يعني حتى لو أقل بأيام بسيطة ما بياخدش العقاب الرادع. فإيه رأي حضرتك؟ هل يعني البرلمان بيقول لا نشدد العقوبة والأسرة هي شريك في المسؤولية، فأنا مش قادرة برضو يعني أستوعب هذا الموضوع. هل فعلا ممكن نغير قانون الطفل ويبقى بالفعل يقدر يحاسب كرجل أو يعني كشخص ناضج في 16 سنة، ولا ده هيبقى من الصعب؟ خلينا نتفق على حاجة حضرتك، إنه مبدئيا النظام القضائي ده نظام عام لا يستطيع لا النيابة ولا القضاء يغير فيه، لكن المنوط به التغيير هو وضع الدستور. هما اللي أيدونا في المادة 80 من الدستور وقالت إن الطفل كل من لم يبلغ سن 18 سنة، وكان المفروض وضع الدستور أو على الأقل لما حدثت التعديلات الأخيرة وكان في أكتر من حدث مؤسف وكان المرتكب الجريمة برضو أقل من 18 سنة وفلت من العقوبة الرابعة أو القصاص. فالدستور هو اللي قيد سن الطفل للأسف، فخلى كمان القانون ما يقدرش يخالفه. فقانون الطفل جه تطبيق لأحكام الدستور، نعم، وإلا كان عليه إن هو يعدل لو أقل من 18 سنة، فقال برضو إن الطفل هو اللي من لم يبلغ 18 سنة. جزئية إنه مجلس النواب بيستدعي نفسه حاليا، ورغم إن دي تقريبا الحادثة الثالثة، نعم، اللي كان فيها برضو حدث وارتكب مصيبة وحدث جلل، فكان المفروض مجلس النواب بيتحرك في خلال أول مرة لما لقي إن الدستور كده وما قدرناش كمان نعدله لما كان فيه تعديلات دستورية، على الأقل إن هو ينشط في إنه ياخد إجراءه مع الطفل ويغير قانون العقوبات ونظرته للطفل. ليه؟ طفل الأمس ليس كطفل اليوم. صحيح حضرتك، الوسائل التكنولوجية العالية والمتطورة إلى جانب الأفلام الغير هادفة، يعني كان في زمان فيلم فعلا اسمه جعلوني مجرما، تمام، ما كانش بيوصل للي احنا بنوصله دلوقتي. احنا مش هنسمي، لكن المفروض الرقابة بتضع حد لهذا الأمر. احنا معناش، احنا دولة إسلامية في الأساس وكل الأديان بتدعو على عدم العنف، واللي تعرض ليه المرحوم البنا مش قليل، فعلى مجلس النواب انه ياخد دوره، او بمعنى ان احنا يعني شوفي حضرتك طبيعي جدا انه الدستور لما نيجي نشيل منه مادة بيبقى مكلف جدا جدا جدا بملايين الجنيهات. طبعا حضرتك هتدعو للاستفتاء على التعديل الدستوري، نعم، ان شاء الله يكون في مادة. فاحنا كان عندنا تعديلات، انا معرفش ليه من ضمن المتطلبات بتاعتها النظر الى الطفل 18 سنة في جميع العالم هو بالغ، بالغ، مفيش حد ابدا حضرتك بيخلي سن الرشد عند 21 سنة الا جمهورية مصر العربية وفقط. فكل الناس تنزلت وتمسكت بانه 18 سنة ده بلوغ وليس طفل، وبالتالي زي ما حضرتك تفضلت كده رقم قومي وبيعملوا في 16 سنة، 16 سنة صحيح، منطقية صحيح، لدرجة ان هو الشهادة عنده 15 سنة، تمام، يعني يحق له ان هو يشهد بسن 15 سنة. فلو وحدنا او وصفنا وخليناها 16 سنة، ونشوف طبعا المفروض ان فيه يعني اجهزة بترصد الجرائم والمرتكبها، اذا نعم. كانت الجرائم في من فوق ال 16 بتبقى ليها منهج اخر، زي يعني تخيلي حضرتك مع سبق الإصرار والترصد، نعم، العقوبة بتاعتها الإعدام والإعدام فقط، صحيح، وده ثبت في حقهم سبق الإصرار والترصد، صحيح، ومع ذلك القضاء يقف عاجزا والنيابة من قبله تقف عاجزا، عليها أنها تخاطب محكمة جنايات الأحداث وليس محكمة جنايات الكبار. فيبقى ده يعني المفروض المشرع ينزه نفسه عن هذه النقيصة، صحيح، ويسرع في التدخل عشان ما نستناش جريمة ثالثة ورابعة وخمسة بتهز مصر كلها، بل أنا أعتقد إنها هتهز في العالم العربي والعالم الأجنبي. يعني لماذا إن إحنا التمسك بإن الطفل 18 سنة؟ يعني المادة الدستورية لازم تتغير، مادة القانون لازم تتغير. ده احنا كمان الحقيقة دكتور سيد بحيري محتاجين كمان يمكن تعديل قوانين الأسرة كمان لمواجهة العنف ضد الأطفال. يعني احنا برضو سمعنا عن حادث، طبعا الحاجات دي ممكن تكون مش ما وصلتش لحجم الظاهرة، لكن حوادث موجودة وبتشعل مواقع التواصل الاجتماعي والناس كلها بتبقى تتحول إلى يعني رأي عام. الطفلة جنة برضو يعني تم تعذيبها من قبل جدتها واغتصابها من قبل خالها. طبعا الحاجات دي كلها من الحالات الشاذة جدا على مجتمعنا المصري والإسلامي، استحالة مصر كانت فيها الحاجات دي. لكن برضو محتاجين ان يكون في تغليظ للعقوبة او تعديل من قانون الأسرة كمان علشان العنف ضد الأطفال. ده كلام صحيح. وانا عايز اقول لحضرتك يعني لاول مره يقدم الجناه في اسرع وقت ممكن عشان الناس تبقى عارفه ان العداله يعني ناجزه. لكن زي ما حضرتك تفضلت القوانين اللي هي محتاجه للتصدي سواء قوانين احوال الشخصيه وقانون الطفل لا لابد من اعاده النظر ليها تماما. والمفروض يعني اذا كان مجلس النواب ليس لديه اللجان الكافيه فيقدر يستعين باساتذه القانون وهم كثر، فالمفروض يستعين بيهم ويبقى في لجان خارجيه على الاقل تساعد وتساهم في انها تضع الاراء والمقترحات للمدولة. وعشان كمان يا دكتور يعني نحد من هذه الجرائم، لان يعني احنا دايما بنقول يعني من امن العقاب اسال ادب يعني او الأدب. فاحنا لا احنا محتاجين ان هو يبقى فيه عقاب شديد جدا بحيث ان اللي بيرتكب مثل هذه الجرائم يفكر مليون مره قبل ما يرتكبها، لانه هيعرف مصيره هيكون ايه في الاخر. شوف انا عايز اقول لحضرتك الرئيس كان حريص في اخر لقاء في الندوه الاخيره ان هو يسعى ده، وكان بيخاطب مجلس النواب. مجلس النواب على تشريعات طبعا طبعا ملوم في انه في بطء التدخل. تمام يعني هو يعني ما فاتش منه قليل. صحيح. الحاجات دي كلها مجتمعيه، وهو المفروض يعني نبض الشارع بيوصل له قبل اي حد تاني. تمام. كان عليه انه هو يعدل حاله في القوانين اللي هي تضبط الاداء. الى جانب حضرتك قلتي من أمن العقاب أداء الأدب. ده بقى المفروض يبقى فيه رقابة مشددة على الإعلام. أي حد يبقى فيه إزاء من أي نوع أو أي مشهد خارج رأيك بيثير الشباب اللي هو مش فاهم أو يدي نفسه قدوة من أي حد كائنا من كان بدون أن نسمي، المفروض ده بيبقى ليه موقف. ما نكتفيش بان احنا نقول فوق 16 ولا فوق 18، لا نكتفي ان احنا علينا او لزاما علينا ان احنا نراجع اي مشاهد فيها عنف وتتشال وتحزن. كان الرقيب زمان حريص على المجتمع المصري، اولى بينا اليوم انه يبقى انه احرص على الأطفال وعلى الشباب. والله يا دكتور احنا محتاجين تدخل جميع مؤسسات الدولة، يعني محتاجين الجامع ومحتاجين الكنيسة، محتاجين الأسرة، محتاجين المدرسة، يعني كل المؤسسات كلها تكون شريكة على حاجة واحدة، ان احنا نقدر ازاي يعني نعلم أبنائنا عدم العنف. لان مع الأسف الشديد حتى الألعاب اللي بيلعبوها كمان حتى على الكمبيوتر أو على الإنترنت كلها عنف، ما فيش حاجة فيها نوع من الهدوء النفسي حتى مع الأسف الشديد. أقول لحضرتك مدام أمان إنه إحنا بنتنازل عن ولادنا لما بنوديهم الحضانة أو المدرسة لحد ما يتخرجوا من الجامعة. الوقت ده أنت ما عليكيش تحكم، وتعالي شوفي بقى لما تبقى المدارس 5 نجوم فلا يسترعيها اللي بيعملوا الشباب مع بعض ولا تصرفاتهم. ما عشان كده بقول لحضرتك احنا محتاجين مش بس يعني مش عايز اقول الموضوع على عاتق مجلس النواب او على عاتق التليفون. نحاول بس الاتصال تاني مرة تانية بالدكتور سيد. الموضوع الحقيقة زي ما بقول وزي برضو ما الدكتور سيد بحيري كان بيتكلم من شوية، ان المفروض ان احنا تكون المسؤولية مجتمعية، ان احنا كلنا نكون ايد واحدة بحيث ان احنا نبعد العنف عن اولادنا. نعرف اولادنا حتى بيلعبوا ايه على الكمبيوتر، ما نبقى سايبينهم بيلعبوا خلاص، لان في العاب فعلا بتبقى شديدة العنف. يمكن كان في العاب كمان كانت بتؤدي للانتحار في النهاية، وكلمنا عنها قبل كده في حلقات سابقة. عايز اقول كمان إن العنف كمان بيحول الطفل المتنمر. يعني يمكن برضو في حلقتين سابقتين معنا دكتور سيد بحيري. أيوة دكتور، أنا كنت لسه بتكلم بقول إن إحنا محتاجين بالفعل إن يكون في يعني حلول مجتمعية ومشاركة مجتمعية من الجميع علشان نقدر نقضي على العنف بشكل كبير جدا، لأنه في ازدياد مع زي ما حضرتك قلت في الأول خالص إن الطفل اليوم أمس مختلف عن طفل اليوم، وده حقيقة. مختلفين، فاحنا محتاجين لازم نكون كلنا يعني على قلب رجل واحد، ان احنا كلنا قدامنا هدف واحد، ان احنا نشوف ابنائنا دول بيلعبوا ايه، نشوفهم بيتصرفوا ازاي، نعلمهم التربية الصحيحة، ما نتركهمش لحد يعني تبقى الام واخده بالها من اولادها، الاب كذلك، ما يبقاش كل واحد رامي المسؤوليه على الاخر، ونلاقي اللي بيربي الاولاد مربيه او يعني ايا كان. ف حضرتك يقينا ان شاء الله مسؤوليه متكامله. تمام. انا مشكوره جدا دكتور سيد بحيري المحامي بالنقد والمحاكم الدولي، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم، الف شكر. الموضوع اللي هتكلم فيه دلوقتي هو موضوع بيهم ناس كتيرة جدا، حاجة يعني في ناس بتبقى عايزة بتبحث عن البهجة وعن الضحك وعن انها تنسى جميع المشاكل وضغوطات الحياة، فتفتكر ان طريق المخدرات هو ده الحل الامثل، لكن هي بتكون خطوة لعالم مليان بالضياع وبالألام، ويمكن بيفقد حياته الطبيعية وأمواله كلها. يمكن ده كان حال في مخدر اسمه الآيس، ده سم قاتل بيدمر خلايا المخ، بيصيب بشلل الرعاش، سعر الجرام فيه 1000 جنيه. الحقيقة يعني هو شكله زي الحبيبات البيضاء على الشكل الكريستالي، هو أشبه بالتلج، لكن هو مخدر فتاك جدا، ظهر على الساحة في الأونة الأخيرة، بيشكل خطر داهم، بيطلق عليه القاتل المحترف. الجرعة الأولى بتكون بداية الدخول في مرحلة الإدمان، والناتج عنها بتكون رحلة موت وتدمير للحياة بشكل كبير جدا. بيصنفوا الأطباء أنه هو من أخطر أنواع المخدرات القاتلة، صعبة العلاج. بيعرف أيضا بأنه هو كيف الأغنياء، لأن سعره مرتفع جدا، الجرام زي ما قلت 1000 جنيه. الحقيقة يمكن طبعا كنا نتمنى يكون معنا الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرنامج الوقاية لصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عشان يكلمنا أكثر عن هذا الموضوع، لأن يعني هذا النوع من السموم أثاره بتكون غاية في الخطورة. ده طبعا يمكن إلى جانب النتائج المترتبة بقى على إدمانه وخطورته مقارنة بالأنواع الأخرى من المخدرات. مع الأسف هو تليفونه مقفول، لكن طبعا دكتور إبراهيم معنا؟ دكتور إبراهيم عسكر هو بنكلمه لكن التليفون بتاعه ما بيردش. كنا نتمنى طبعا يكون معانا علشان يكلمنا أكتر ويبقى فيه نوع من التحذير، لأن السموم دي أو مخدر الآيس دوت زي ما قلت إن بيكون صعب علاجه، أو بيبقى بياخد وقت كبير جدا في علاجه، لأنه بيكون خطورته سريعة مقارنة بالسموم الأخرى من المخدرات. في موضوع تاني الحقيقة أنا معايا يعني إحدى المستمعات، هي هتقول لنا الموضوع، وبنحاول الاتصال بالدكتورة ماجدة نصر، وهي نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا، وهي كمان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب. طب اتفضلي. ألو ألو اتفضلي حضرتك. الموضوع اللي كنت عايزة تتكلمي فيه من غير ما بنجيب سيرة أسماء أو أي حاجة، قولي لنا إيه الموضوع. لا انا الصوت بيقطع حضرتك، لو تقدري بس تقفي في مكان فيه شبكه بعد اذنك. انا والله جنب الشباك خالص. طيب اتفضلي اتفضلي. وحضرتك اعضاء مجلس الشعب كانوا قرروا من شهر 4 السنه اللي فاتت ان في حاجز 1000 جنيه لمعلمات رياضه الاطفال، ووصل لنا ان الحاجز هيقرر من شهر 4 لشهر 6، 3 شهور هيجوا مع بعض. ده في السنة المالية القديمة اللي هي 2018. قالوا عندنا هنا في الإدارة وكده إن ما فيش فلوس كفاية كده. يعني ما فيش فلوس تكفي إن هم يقدروا يحطوا الحافز دوت يدوه لرياض الأطفال. أيوة بالضبط. تمام. بعد كده عرفنا إن المديرية قالت إن في مبلغ جاي هيتقسم على المعلمات، بحيث إن مش لازم كل واحدة توصل للألف جنيه، لكن هو هيتساوم مع بعض على حسب المبلغ اللي جاي عما ندخل في الميزانية الجديدة بتاعت 2019. تمام. طيب إحنا لما دخلنا في ميزانية 2019 دلوقتي إحنا حضرتك في شهر 11، لجان من أول 4/6/2018 ولا جاي في الميزانية الجديدة بتاعت 2019. يعني حتى الفلوس اللي قالوا عليها إن هي هتتقسم عليكم من غير ما تكمل الألف دي ما جاتش برضه. بالضبط كده. يعني أنا بكلم حضرتك بصراحة، هو قال المبلغ طبعا بعض الخصومات والكده الثلاث شهور هيبقوا مش 3000، هيبقوا 2600. تمام. فإحنا قلنا ماشي مفيش مشكلة مستنيين كده، فعرفنا إن في إدارات تانية صرفت، لكن إدارتنا ما صرفتش. يعني في ناس، يعني في بص حضرتك، يعني في ناس اتطبق عليها هذا الاقتراح أو هذا الحافز وقبضت بالفعل. بالضبط كده. طب هل ده يعني عايز اقول يعني اسماءكم كلهم كانت موجوده بس حسب الفلوس اللي جت راحت في ادارات معينه، ولسه ممكن تكون يعني لسه في تنسيق مثلا مره تانية علشان يقدروا يكملوا الحافز دوت لبقيه الادارات، ولا هي الاداره بتاعتكم فقط هي اللي ما خدتش حاجه خالص؟ لا، هي في ادارات صرفت الشهر، ادارات ما صرفت الثلاث شهور 1000 جنيه، ادارات ما صرفتش، او على اساس ان هو ايه المبلغ الحافز اتكرر في سنه ماليه كانت خلاص اتحدد فيها المبالغ بتاعتها، فهم حاولوا يدبروا المبلغ ده بحيث يتوزع، يعني كل واحد ياخد على قد ما ايه الاداره بتاعته. طيب بس طب ليه ما توزعش على الكل؟ ليه توزع على جزء وجزء لا؟ اه بالظبط كده. كل ما نسال في الاداره بتاعتنا يقولوا ايه لسه ما فيش بند لهم. كل ما نسال يقولوا لسه ما فيش بند. هو في حاجه يعني في مميزات مثلا للادارات الثانيه انتم مش حاصلين عليها؟ لا هو هقول لحضرتك, هو المفروض اصلا حتى لو المبالغ مش مكفيه في السنه الماليه القديمه مدام اتكرر من شهر 4 يبقى اكيد الدوله تتعامل حسابها على ان يكون في السنه الماليه الجديده البند ده له فلوسه موجوده. تمام. طيب هو دلوقتي السنه الماليه الجديده من شهر 7 شهر 11 دلوقتي لسه حضرتك ما وصلناش اي مبلغ. يعني احنا لو اعتقدنا ان الثلاث شهور في السنه الماليه القديمه ما لهمش بند او مش موجودين لهم فلوس او كده, طيب في السنه الماليه الجديده المفروض ان تقرر لهم البند ده. طب كنت عايز اسال حضرتك حاجه, يعني انتم مش موجودين في البند دوت, هو في حد طيب يعني هم حصلوا على الاسماء اللي هي تستحق المبلغ دوت او الحافز دوت ازاي؟ هل الادارات بتاعتكم هي اللي بتبعت الاسماء ديت ولا ازاي؟ هو بيوصل جواب من المديريه للاداره ان معلمه رياضه الاطفال والصف الاول الابتدائي والثاني الابتدائي اللي هم بيطبقوا المنهج الجديد اللي هو 2020 ده اللي هو 2030 ده عندهم حافز, فده بيوصل بقى الاسماء كل في الاداره. المفروض بقى اللي عندكم في الاداره المسؤولين ان هم يبعتوا اسماءكم كامله. بالظبط كده. طب هل هم بقى بعتوا الاسماء دي حضرتك؟ طب هو برضو قالوا لنا ادخلوا على المعلمون اولا. دخلنا على المعلمون اولا, هاتوا كشف اسماءكم بعتوا الاسماء, بعتنا الاسماء وبعتنا كل حاجه. ده هما بيقولوا اصلا ان الكشوف موجوده في الاداره بس مستنيه بند. طب مستنيه بند ازاي؟ والمفروض ان هو اصلا في السنه الماليه الجديده يكون الحافز خلاص بقى من ضمن ميزانيه التربيه والتعليم. بقى موجود, مش مجرد ان انتوا هتدوه لنا باثر رجعي ولا حاجه, لا ده من اول بقى السنه الماليه الجديده هيعم على الجميع بقى في رياض الاطفال. تمام. على طول بقى يعني تمام. هنفترض لو الثلاث شهور اللي هم في السنه الماليه القديمه ما لهمش بند, هنفترض بكده رغم ان في مبلغ اجى للمديريه وتوزع على الادارات, ده هنفترض انه مش موجود. لكن في السنه الماليه الجديده الشيء الطبيعي يكون البند ده خلاص له ميزانيه ضمن ميزانيه التربيه والتعليم. طب ايه اللي معطل الصرف؟ احنا ما بنسال يقولوا الكشوف موجوده بس ما فيش بند. طب ازاي يا جماعه ما فيش بند وهو اصلا اتكرر من السنه الماليه القديمه؟ يعني عامل حسابه في السنه الماليه الجديده ورئيس الوزراء وافق عليه والدكتور محمد عمر وافق عليه وكل يعني هم بيقولوا لنا اصلا الكشوف موجوده والاستمارات في الاداره بس مستنيين بند للصرف. طب انا معنى كده يعني ممكن في السنه الماليه الجديده ان الناس اللي صرفت هتصرف تاني وانتوا بقيتوا خلاص من ضمن يعني كانكم انتم مش موجودين, اسماءكم مش موجوده, ولا انا برضه لحد دلوقتي مش قادره اعرف إن مدى التمييز ما بين اداره واداره اخرى او ادارات تاخد واداره ما تاخدش, مش عارفه اميزها ايه السبب يعني ايه بند لسه البند ما مش موجود. انا بقى حضرتك اللي احنا عرفناه لان طبعا احنا بنسمع مثلا يعني برضو بنسمع ان في ناس على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي بيتكلموا زمايلنا مع بعض او كده يقولوا مثلا يعني اداره العريس صرفت الثلاث شهور اللي هم اللي في السنه الماليه القديمه بس صرفوهم ايه 900 جنيه. ده احنا سمعنا كده. طيب سمعنا برضو ان في اداره ثانيه جنبنا بيننا وبينها يعني نص ساعه عربيه دي صرفت 1000 شهر واحد. يعني بص حضرتك يعني هي واضح ان في ادارات تانية كتيرة برضو ما اخدتش لكن بيتم ان هم بيديهم الحافز ده بس يعني على حسب الفلوس اللي موجودة عندهم. يعني في زي ما حضرتك بتقولي كده في حد اخد 1000 في حد اخد 900 في حد اخد بأثر رجعي بس ناقصين شوية لكن ما فيش حد زي التاني لكن على حسب الفلوس اللي بتيجي بيبتدوا يوزعوا على الادارات. فعلا حضرتك في ادارات كتير ما صرفتش بس هو يعني احنا بنستند ان المفروض الميزانيه الجديده زي اي بند بيوصل لاي وزاره مع الميزانيه الجديده بيتطبق على طول بقى. يعني المفروض من شهر كام تبتدي تطبق هذه الحوافز بشكل بقى يعني عايزه اقول بشكل متساوي مع الجميع؟ ايوه بشكل مستمر المفروض من شهر 7. شهر 7 الشهر 7 اللي جاي ولا قصدك على شهر 7 اللي فات؟ حضرتك لا اللي جاي احنا مش هنتكلم اللي جاي على شهر اللي فات شهر 7 اللي فات. المفروض ده اوتوماتيكي بقى مع كل شهر لكن هو مقرر اصلا من شهر 4 السنه اللي قبل ده اللي قلت قالوا هيتاخدوه الثلاث شهور دول باثر رجعي على اساس ان طب الادارات اللي اخذت، هل في حد كلمهم مثلا قالوا لهم او زي ما انتم يعني؟ انا الموضوع على فكره موضوع مواقع التواصل الاجتماعي دي ما بتكونش اكيده على ان الكلام اللي بيحصل فيها ده صحيح ولا لا. مش عايزه يعني انا ما بقول لحضرتك ان احنا بنسمع مش بقى ما انا بقول لحضرتك انا عشان كده مش قادره يعني ايه، مش قادره اجزم ان في ادارات بتاخد وادارات ما بتاخدش. ممكن تكون في واحده خدت والباقي مثلا لسه ما خدش، لكن مش عارفه اجزم. طبعا كنت اتمنى يكون معانا دكتوره ماجده نصر، كانت هتفيدنا كتير لانها في لجنه التعليم في مجلس النواب، وهي كمان كانت نائب رئيس جامعه المنصوره سابقا، كانت هتفيدنا كتير. كنت اتمنى طبعا تكون معانا، لان يعني هو القرار كان جاي من عندهم موضوع الحافز ده. ايوه حضرتك، بس ما هو انا بتكلم مع حضرتك ان الكلام الاكيد بقى، يعني احنا هنبعد عن نقطه ان بنسمع او مش بنسمع. هو الكلام الاكيد ان فعلا رئيس الوزراء واعضاء مجلس الشعب والدكتور محمد عمر والقيادات كلها اقرت بالحافز ده، وبدليل ان يعني ان في جوابات وصلت للاداره بان المعلمات رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي اللي بينفذوا البرنامج الجديد للتعليم هم دول الاحق بال1000 جنيه ولهم حق في صرف الحافز، وبناء عليه اتعمل كشوف اتعمل استمارات بالحافز ده، بس بند الصرف هو اللي واقف. بند الصرف هو اللي واقف، هو اللي واقف، لكن ما قالولكوش ممكن امتى يتحل الموضوع دوت وتبطلوا تصرفوا عادي زيكم زي باقي الزملاء. والله احنا كل قاعد نتكلم وبنسال في الاداره يقولوا قريب قريب قريب، تسكين كده يعني. شفت حضرتك من شهر 4 لغايه شهر 11 ده تسكين تسكين قريب هيجي ان شاء الله. دول ده هو اصلا هيجي او مش هيجي؟ يقولنا لا ان شاء الله هيجي. ليه هم بيتكلموا هيجي ليه؟ لان ده حاجه الدوله اقرتها وفيها. طب وبعدين في ناس قبض، لا وفي ناس كمان، في ناس قبضت كمان يعني. مش مجرد كان اقتراح ورجعوا تاني في كلامهم فيه، لا في خطاباتنا وصلت للادارات وفيها طرف الاتصال اهو، فهم بياكدوا ان في او هيجي لكن امتى ما حدش عارف. زي ما بقول لحضرتك انا كنت اتمنى طبعا دكتوره ماجده نصر تكون موجوده، لان هي اللي كانت اكتر واحده هتفيدنا في الموضوع ده، لكن مع الاسف لسه ما بتردش برضو. انا ممكن حضرتك نتواصل ثاني الاسبوع الجاي لما ان شاء الله تنظمي معاها يعني ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله باذن الله، وانا برضو خارج الهواء ان شاء الله هتكلم معاها وهتواصل معاها خارج الهواء وخارج البرنامج، بحيث ان انا لو هي ممكن يكون وقتها مش فاضي في الفتره ديت نقدر نعرف منها ايه السبب، وهل فعلا ممكن انتوا تاخدوا الفلوس بتاعتكم ديت كمان باثر رجعي بقى، يعني تبقى على شوفي بقى كام شهر من شهر 4 السنه اللي فاتت لغايه. الشكر والله بجد، يعني يبقى يعني ربنا يجازيكي كل خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يسرها. حضرتك عارفة أن معلمات رياض الأطفال يعني ما لهمش دخل غير هو المرتب. صحيح صحيح صحيح صحيح. وبعدين هو يعني لو حضرتك بصيتي هتلاقي هو ده أساس التعليم، ومرحلة بتبقى يعني فيها دي أهم مرحلة للطفل، دي أهم مرحلة وعلميا طبعا واجتماعيا وشخصية الطفل وكل حاجة يعني. طبعًا. ربنا يقدرنا على إن شاء الله. طب ايه بالنسبه يعني هنسيب الفلوس خلاص ان شاء الله باذن الله، انا هحاول اكلم دكتوره ماجده باذن الله، لكن ايه المعوقات اللي بتقابلكم كرياض اطفال؟ هل عددكم بيكون فعلا يعني مناسب للمدارس اللي موجوده ولا؟ لا عندنا عدد جديد جدا جدا في معلمات رياض الاطفال، وفي خريجين كتير، بس هي مشكله في التعيينات. يعني هو حضرتك المفروض القاعه بيكون فيها اثنين معلمات مع بعض طول النهار داخليا جوه القاعه. انتوا كده فعلا تستحقوا الحافز عشان شغلكم المضاعف. انا يعني هو حضرتك لما بتيجي موجهه بتلاقي فيه معلمه زياده فتقع مثلا ايه ساعه عشان تريح المعلمه، لانها طول النهار من الساعه 8 للساعه 2 بتبقى مع الاطفال. انا بشكرك جدا وان شاء الله باذن الله يكون في حل ان شاء الله باذن الله، اقدر ابشركم بيه باذن الله الاسبوع القادم. شكرا ليكي، وبشكر ايضا فريق العمل معايا احمد دياب الاعداد، رأفت موسى على اساس الهواء، دكتور طارق دياب الاخراج. شكرا ليكم، كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وبكره مهما هيقرا قدرها تعدل الماي. مصر من ينزلها جميله من جمايلها، شهاده لله بمصر لها الدنيا دي.